بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، صلى الله عليه دخل المطأ الشيخ. نعم، صلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمر الكلاب. قال: حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير، وهو رجل من أزد شنوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي ورب هذا المسجد. قبل ما نبدأ الموطأ، بالنسبة للتاريخ الوثنية اللي قرأناها في الدرس الماضي، في بس أمرين مهمة بنبه عليها. مسألة حراض اللي كان فيه العزة ليس حراض هذا اللي بجوارنا، لأن سألت أهل المنطقة قالوا في حراض الأعلى وفي حراض الأسفل. حراض الأعلى اللي كان فيه العزة هو في وادي نخلة الآن جهة البهيتة، والحرم اللي حطوه للعزة السقام لازال بهذا الاسم، وان جاي من الميقات من قرن المنازل يجي على اليمينك حراض موجود، وجهة الشامية وسقام اللي هو حما أو حرم له، وليس حراض الأسفل اللي عندنا في منطقتنا هذا. والأمر الثاني قول الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه أنه قال: أهديت شاة عفرة للعزة وأنا على دين قومي، هذا كذب محض، والكلبي هذا كذاب. وأنا قلت في وقتها أنه ما يمكن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على ملة قومه ولا أهدى، لكن هذا ينبغي أن ينتبه إليه وأيضا نحذفه من حتى قراءته، ما هي بطيبة ولا تصلح لمقام النبوة. ما جاء في أمر الكلاب كما سمعته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني زرعا ولا ضرعا، لا يدفع عنه ولا نقص من عمله كل يوم قراط. ولكن القراط هنا ليس هو القراط الذي في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فلو قراط، فإن تبع حتى تدفن فلو قراطان. قيل: وما القراط؟ قال: مثل الجبل العظيم. صحيح، الحديث صحيح، ليس هو هذا، هذاك مثل الجبل العظيم يكون في ميزانه. أما هنا نقص من عمله كل يوم قراط، قال أهل العلم جزء من أجره، الله أعلم به، بعضهم قال جزء من 20 جزء، بعضهم أهم شيء أنه جزء من عمله ينقص بسبب اقتناء أهل الكلب غير المستثنى، اقتناء. والكلاب أمة من الأمم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب كلها. فكانت المرأة تأتي من البادية ومع الكليبة، فيتبادر إليها الصحابة ويقتلون كليبتها حتى أفنوا الكلاب يعني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أنها أمة من الأمم، فلا تقتلوها إلا الأسود البهيم اللي كلها أسود. قيل: لما الأسود البهيم؟ ما بل أصفر من الأحمر. قال: أسود الكلب الأسود شيطان، والمؤذي الكلب العقور حتى أي لون كان، إذا كان يعقر الناس أو فيه سعار أو مؤذي يقتل، والمؤذي عموما يقتل من الدواب وكذا. أما إذا كان لا يؤذي وليس أسود بهيم فإنه ما يقتل، أمة من الأمم. وهذا يدلك أيضا على مسألة التعايش مع الأمم اللي حولنا هذه، ليس كل شيء يقتل، لأن بعض الناس يضيق صدره، النملة يقتلها والحشرات يقتلها والعنكبوت يقتله، كل شيء يقتل، شيء ما يؤذي يعني. فاللي ما يؤذي يترك، أمة من الأمم، الله أعلم، ممكن يسبح أكثر منك ويذكر الله أكثر منك. اللي ما يؤذيك وله في طريقك اترك، لا تؤذي. نعم، أحسن الله عليك. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان. نعم. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. نعم، هذا يا إخوان بالنسبة للاقتناء. أما بالنسبة للبيع ما يجوز، لا الماشية ولا غيرها، الأصل فيه ما يجوز، أن البيع ما يباع، الكلب ما يباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لكن الاتخاذ والاقتناء هذا إذا كان للحاجة، الصيد اللي هو السلق اللي يصيدون بها. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلب الصيد وكلب الزرع اللي يحمي الزرع أو يحمي الماشية هذا لا بأس به اقتناء، وأما عاد البيع فلا. وبعض الناس يقول يروى عن شافعي إن قال إذا احتجت إليها وما لقيت اقتناء يكون الإثم على اللي باع، الأصل أنها ما تباع، لكن إذا اضطريت لها يكون الإثم على الذي باعك، ولو ما يشتري الإنسان خير له. وسئل بعض الناس منهم الأصمعي لماذا الكلب ما يتخذ إلا هذا، قال يروع المؤمن، الحسن البصري يقول يروع المؤمن، ينبح عليه غافل، قال لأنه ينبح الضيف ويروع السائل ولا خير فيه. نعم صلى الله عليه. قال باب ما جاء في أمر الغنم. قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. يقول هنا إن أبو بكر وعمر وعثمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بقتل الكلاب أيضا، وأن ابن عمر دخل أرضا له فرأى كلبا فهم أن يؤدب قيم الأرض، فقال إنه كلب عابر دخل الآن، قال فأخذ ابن عمر المسحاه وقال حرشه عليه فقتله ابن عمر. فدل على أنه يقول إنه إن مذهب ابن مالك بن أنس الأمر بقتل الكلاب كلها إلا المستثنى، يعني الأصل القتل إلا المستثنى اتخاذ الصيد والماشي وغيره. وبعض العلماء يقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا الأسود البهيم. وبعضهم يقول إنه منسوخ هذا، وإنه في الحديث في كل كبد رطب هجر، والأظهر الله أعلم أن يقتل الأسود البهيم والمؤذي والعقور، والباقي أمة من الأمم، كما قال في العلة قال لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها. نعم. مسألة الغنم، قال عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، وهذا سيأتي، هذا نبوة وحصلت، أكثر الفتن العلمية والدينية والقتل والهرج يأتينا من جهة المشرق، يأتي من جهة المشرق، من جهة العراق، من جهة خراسان، من جهة المشرق، هذا كله إلى الدجال، فإن الدجال يخرج ما بين خراسان والعراق، فهذا علامة من علامات النبوة. ولذلك عمر في خلافته ذهب للشام 3 مرات، مرة ما وصل إليها، ومرة يوم الطاعون، ومرة يوم دخلها، ولم يذهب العراق ولا مرة، مع أنها مفتوحة قبل الشام أو في وقته ما ذهب العراق مرة، وهم أن يذهب العراق فنهاه كعب الأشباح، وسيأتي الآن الأثر. قال يا أمير المؤمنين فيها 19 السحر وفيها الداء العضال، لا تقرب العراق اتركها. فما ذهب إليها عمر، فهو رأس الكفر، وليس معنى هذا ذم العراق وذم كل أهلها، وإن كان أهل المدينة تسمعون آثارهم وبيعني يرتاحوا لهم جدا إلا من زكى، لكن الفتنة فيهم يعني، وخرج نبع من الكوفة والبصرة وبغداد فتن كثيرة وبدع كثيرة. والفخر والخيلة في أهل الخيل والإبل، هذا سبحان الله أمر مشاهد، إلا من زكى أهل الوبر. والسكينة في أهل الغنم، يكون عندهم سكينة ورحمة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك مع الفداد الفدادين، قال قيل الأصوات يرفعون أصواتهم، الناس يسبحون مع المغرب وهو يصيح على ابله، يصيح على تسمع المصياح يرده، وقيل إنهم الفداد، لا الفدادين قيل إنهم أهل الجفا، وقال أبو عبيد الفداد ذو المال الكثير المختال، يسمى عند العرب فداد مهايط يعني. نعم. وهذا مشهور في أهل الخيل وأهل الإبل، أما أهل الغنم فيهم سكينة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم إذا كان فتن مظلمة ما له مخرج منها فيكون شعب الجبال، في لفظ شعب في لفظ شعف وغيرها، يكون هذا خير له، خير مال المسلم غنم يتبع به مواقع القطر ويفر بدينه من الفتن، وهذا في فضل الغنم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. إذن لفظي أو إذن عرفي، الإذن اللفظي أني أذن لك لفظي، والإذن العرفي إذا كنت تعرف أنه يفرح بهذا الشيء، أو في عرف عند الناس أن اللي يمر في البلة حق عليها يأمر صاعي يحلب له ولا يحتلب منهم. أما إذا كان ما في إذن لفظي أو إذن عرفي ما يجوز إنسان أنه يأتي لماشية أحد ويحلبها بدون إذنه، يمكن تاركها لوالديه، يمكن عنده ضيوف اليوم، يمكن مواعد، كما قال عليه الصلاة والسلام هل واحد منكم يحب أن واحد يدخل إلى مستودع أو مخزنه ويأخذ من أطعماته بدون إذن؟ طيب هم وين مخازنهم أهل البادية؟ مخازنهم في ضروع المواشي، طعامهم اللبن ويخزنه لهم ضروع المواشي. فإذا قلت والله هذا وجدت لي غنم أو إبل في الصحراء وحلبتها، فأنت كأنك دخلت إلى خزانته بدون إذنه، إلا الإذن اللفظي أو العرفي، العرفي الشخصي أو العرفي الاجتماعي، إن يكون خلاص القبيلة هذه معروف إنه من دخل إبلهم خلاص يفرحون إن يحلبوا، عرفت إنهم يسمحون ولا غير كذا لا. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني مالك النابل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى غنما، قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. ولذلك أيها أخي لما قلنا الإذن اللفظي أو العرفي في أثر هنا جيد، وأنا أوصيت أيضا واحد من الإخوان وأوصيكم في هذه المسألة، مسألة الاستئذان هذه، قيل لمالك الضيافة طيب يقول أشهب، تعرفون أشهب من أصحاب مالك الكبار، يقول خرجنا مرابطين في الإسكندرية هذا اللي في مصر، فمررنا بمزارع لليث بن سعد الفهمي الإمام الكبير، فدخلنا فأكلنا من الثمر، فلما رجعت دعتني نفسي إلى أن أذهب إلى الليث وأستحل منه أني دخلت في بستان وأكلت من الثمر، فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث إن خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك أكلنا من الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل، فقال الليث يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا، هذا الكلام الحلو، لقد نسكت نسكا أعجميا، أما سمعت الله يقول أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، لا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء الذي يسره بذلك، أخوك يفرح أنك تأخذ منه، وأكثر ذلك فيما كان ثمرا معلقا وغيره. فأنا قلت لأحد الإخوة اجمع لنا من الآثار، وأيضا أوصيكم جميعا ما قالوا فيه السلف لقد نسكت نسكا أعجميا، لأن بنشوف علامات أنك خلاص عرفنا الآن اتجاه النسك الأعجمي ما هو، موجود حتى في الخطب القديمة وفي الدروس القديمة دائما ننتبه للمسألة هذه. وقيل إن أحد ثلاث بدع خرجت من البصرة، منها النسك الأعجمي وتطور إلى التصوف، ما هو اتجاه النسك الأعجمي والفرق بينه وبين تنسك الصحابة وتنسك المدينة وتنسك الحجاز؟ ما هو النسك الأعجمي؟ تعذيب، إيه تقشف اللي فيه خارج التكلف، تعمق، تنطع، يعني هذا اتجاه العام، لكن عاد حنا نبغى الشواهد. فمثلا هنا لا يقول لك الليث لقد نسكت نسكا أعجميا، أخوك وداخل بستانه وما كلك تمر وتروح تبحث عنه في القاهرة تستأذنه أو في مصر في الوسطاط. أيضا أثر سعيد بن المسيب لما قال هل تناشدون الأشعار؟ قالوا لا، يقول العراقيين قال نسكت نسكا أعجميا، أصحاب محمد أعبد منكم وأتقى منكم وأدية منكم يتناشدون الأشعار. وإذا جمعت على بعضها تتضح الصورة في النسك الأعجمي. فلذلك أي واحد منكم يرى لفظ فيه إن أحد السلف قال نسكت نسكا أعجميا يجيبه جزاه الله خير، نجمعه ونشوف وش النسك الأعجمي حتى نهرب منه. وبعض الإخوة قال لي إن في رياض النفوس فيه، لأن أهل المدينة ومن تبعهم ينتبهوا للمسألة هذه، ينتبهوا لمسألة النسك الأعجمي. نعم. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قالوا أنا. سبحان الله، رعي الغنم. وفي لفظ عن أبي هريرة قال مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بثمر الأراك، قال عليكم بأسوده البرير، أطيبه أسوده، فإني كنت أجتنيه لما كنت أرعى الغنم. قالوا رعيتها؟ قال نعم. قال وما من نبي إلا رعى الغنم. وقال أبو هريرة فيما تقدم امسح رعامها وأطيب مراحها وصلي في حاشيته فإن من دواب الجن. رعي الغنم تربية عميقة جدا، تربية على الوحدة، تربية على الخلوة، تربية على الرحمة، تربية على المسؤولية، تربية على المراعاة الضعيف، تربية على مشيئة المشي، كيف تراعي هذا وهذا، وكيف تراعي الفروق الفردية بين الغنم، وكيف تحمل بعضها على بعض، وكيف ترحمها، وكيف تراعيها وتنتبه لها، وكيف تمشي في ساقتها، وكيف يعني تربية عميقة جدا رعي الغنم. الغنم بالذات تورث سكينة وتورث رحمة وتورث مسؤولية. ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم. وحتى اللي يريد الوحدة أو يريد التعود على العزلة أو ما مثل رعي الغنم، تيك بشعب من الشعب والصبر، تجلس من أول النهار إلى وسطها أو إلى آخره وأنت تنتظرها ترعى وترجع بها. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة. قال وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. هذا نسك أعجمي، اللي بيعجل يصير نسك أعجمي، هذا مثال نسك أعجمي. يعني مثلا أفرض مثلا واحد عازمكم هو نفسه تورط للمضيف، تأخر عليه الطعام وما جت السيارات الأكل، والمهم جاء مع العصر مع أذان العصر والناس ينتظرون الجوعانين، والمضيف يبغى أنه يأكلونه حار وأذن، يجيك واحد يقول قوموا صلوا واتركوا الأكل بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدام لكم حاجة فيه حتى لو تسمع الإقامة. ابن عمر كان يأكل ويسمع الصلاة، بس مو بدايم، تجي ظروف أحيانا، بس الإنسان يكون عنده فقه ما يكون عنده نسك أعجمي. ولذلك ترى حتى مرت معنا بعض الآثار في الدنيا وكذا تدل على نسك الأعجمي. يقول واحد الضحاك في أثر كنت انتخبته جيد وموجود في الكتب اللي طبعناها هذا الضالي في فضائل القرآن، يذكر سبحان الله علامة التنسك القديم الأعجمي، وكنا نشوفه حتى في التنسك اللي في الصحوة هذا. يقول أحدهم ما يسلم على جاره يقول هذا من العوام، تذكر الأثر يقول هذا من العوام، ما يسلم على الجار ولا يسلم على، يقول هذا من العوام. وأحدهم والده ينتظر على الغداء هو راح يتسنن والله كنك تشوف وراح يتسنن ولا يتنفل ولا يعني، ووالده ينتظره لين برد الأكل هو. فهذه لمحات كان يقولونها من النسك الأعجم. من هذا كان ابن عمر، وابن عمر على النسك الحجازي الصحيح الصحابة، يقرب إليه عشاء ويسمع قراءة الإمام يصلي وبالأذان فلا يعجل، لكن مو بدائم تيجي نوادر. هذه هذا هو الفقه. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه. إذا كان السمن جامد، في الأغلب أن السمن، وش الفرق بينه وبين الزيت؟ السمن جزيئاته صغيرة جدا، ولذلك مع البرودة يجمد، من الحرارة الزيت ما يجمد ما يتجمد، لأن الزيت جزيئاته أكبر، ولذلك الزيت هو اللي يشيل الكوليسترول. فالسمن يجمد، فإذا وقعت فيه فارة هو جامد مثلا أو جمد بعد الوقوع، تقورها وما حولها وتلقيه خلاص، ما التحلل الفارة هذا ما يروح للباب. أما لو كان السمن مائع، لا، إذا كان سمن مائع ولا حار وطاحت فيه الفارة ما عاد، إلا إذا كان وقت الفقر مثلا ممكن تشيله، وإذا كنت تستطيع تأكل. وحتى هذا إذا كنت ما تستطيع اتركه، بس لا تحرمه، ممكن تبيعه، لا تحرمه على هذا، على نفسك. قال اطرحوها وما حوله وكلوه. نعم. السلام عليك. قال: باب ما يتقى من الشوم. قال: وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. نعم، شرحنا قبل قليل كتاب التوحيد. إن كان، هذا أحد الأوجه، إنه ما في شيء، لكن لو كان فيه بركة ولا شؤم سيكون في الدابة والمرأة والمسكن. النواصي عندنا هم الذرية والزوجة والمسكن والدابة. فبعض العلماء قالوا إن ما في شؤم ولا هذا، إن كان لو كان هذه أحرى شيء. وبعضهم يقول شؤم الفرس ألا يجاهد عليها، وشؤم المرأة ألا تلد، وشؤم المسكن ألا يطاع الله فيه. هذا صحيح من حيث الشؤم المعنوي والبركة المعنوية، وهذا كله أمر، لكن حنا نتكلم عن بركة حسية مشاهدة، هذه تكون في الفرس. بعض النواصي من الخيل مبارك تلد ويجاهد عليها تتكاثر وينمو البيت بسبب الخيل، معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وبعض النساء كما قلت لكم فيه بركة، هي نفسها، هي سبحان الله سر من أسرار الله في الكون، هي من طينة مبارك وأنت تحسبها. والله كلمني واحد كان شايب في الرياض، يقول كنت مقاول وكان حالي طيبة، وبعدين يماني هو، وبعدين سبحان الله فجأة كثر علي الدين وبعت أدوات العمل. يقول سألت لي شيخ في الرياض، قال لي أنت زوجت السنة هذه؟ قلت نعم. قال والله ما أدري عنك، أنت بركت زواجك هذا، لكن دور وحدة ثانية تزوج. يقول استغربت، يعني ما في عندي علاقة منطقية بين هذا وهذا، لكن طعت دور. قال دور لك بيت أهل وصل ومبروكين تزوج. يقول والله حدثني ابنس، والله أنا تزوجت ما حال الحول إلا نبت ريشي من جديد وراحت الديون وراحت. فهي سبحان الله في شيء مبارك. المسكن كلكم شاهدين، بعض البيوت سبحان الله تسكنها وتنبت فيها، تكثر ولدك ويكثر مالك ويذهب عنك دينك ويذهب همك، وبعض البيوت ذميمة. ليس هذا معناه تشاؤم أو تطير، لا الله أعلم. أو على الأقل تستطيب الحديث اللي بعده تطلب راحة نفسك، مدام أنت نفسيا تعتقد إن جاك شر منها اترك دعها فإنها ذميمة. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. يقول بعض الناس إن هذا كان في الجاهلية، وإن الله يقول: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما في شك إن ما في مصيبة إلا في كتاب، لكن كل شيء له أسباب. إحنا ما نقول إن هذا يفعل، لكن هذا إن كان ففي هذا الشيء، والله أعلم. والحكمة من هذا ليس التطير، لا تطير، لكن الحكمة منه إنك تطلب راحة بالك بس. إذا أنت حسيت وبدون وسواس، إذا أنت حسيت إن الشيء هذا يعني شيء محسوس، اطلب راحة بالك. هذا معنى قوله دعوها فإنها ذميمة، وهذا معنى قول علي لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة في قصة الإفك. هو ما اتهم عائشة، لكن قال يا رسول الله النساء غيرها كثير، اطلب راحة بالك. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. دعوها ذميمة. بعض الناس أولها قال: دعوها وأنتم ذامون لها، بس ما اللفظ ما يعطيهم الشيء. دعوها وأنتم ذامين لها، هو قال دعوها فإنها ذميمة أو مذمومة. وبعضهم قال هي ما فيها شيء، بس أنتم ذميتوها اتركوها لأجل ذمكم لها، قد يكون هذا. لكن ما الدليل إن بعض البقع مبارك؟ قول الله عز وجل: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، يعني أمر الله نوح وهو في السفينة أن يدعو ربه أنه ما تستقر السفينة إلا على منزل مبارك، وأنت خير المنزلين، وأنت خير المنزلين. فسبحان الله أجاب الله دعوته ونزل في منزل مبارك. فكذلك الإنسان يدعو الله عز وجل إذا جاء يستجد بيت أو يسكن في بيت أو يشتري أرض، يقول ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وأحسب إن شاء الله أن هذا المكان اللي نحن فيه إنه من الأماكن المباركة إن شاء الله. نعم. أذان أذن. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما يكره من الأسماء. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة: تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. يعيش، يعيش بن طخفة الأنصاري الغفاري رضي الله عنه، هذا اسمه يعيش، اسمه يشرح الخاطر، مثل خالد، مثل يعيش. هذا ليس فيه يعني ذم لحرب ولا مرة، لكن من باب الفعل الزين، الفعل الطيب، مثل قوله: سهل أمركم، تعقد أمر الحديبية، تعقد الآن. جاء آخر مرة قالوا: جاء مندوب من قريش، شو اسمه؟ قال: سهيل بن عمرو. قال: سهل أمر، فعل وقع. وأيضا يقول هنا بريدة، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن يتفاعل. فركب بريدة الأسلمي في 70 راكب من أهل بيته من بني أسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي ليلا، فقال له: من أنت؟ قال: أنا بريدة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، برد أمرنا وصلح إن شاء الله. فال زين. قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فالتفت إلى أبي بكر وقال: سلمنا يا أبا بكر. ثم قال: من أي أسلم؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك أو فاز سهمك إن شاء الله. كل ما قال كلمة لي تشرح الخاطر. هذا معناه يا الأخوة أن الإنسان يتفاءل. إذا راح بالمستشفى وسمع واحد يقول: يا سالم، قال: إن شاء الله هذا فال زين. الفال طيب، الإنسان يفرح بالفال. وإن كان أنه يطلب ضالة، قال واحد قال: يا واجد، أو يا يعني، قال هذا فال. وإن كان أنه بيرسل أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لا شاف العبد أو هذا اسمه نجيح، راشد، مبارك، أرسل. وإن كان أنه اسمه هذا، ما هذا كله فال، فال زين. الفال طيب، ترى ما له دخل في التطير أبدا، ولا يغير من قدر الله شيء، لكنك تستعجل الراحة. وأيضا سر من أسرار الله، شفرة في الكون، وسبحان الله من طلب الفال وجد. تفاءلوا بالخير تجدوا. أنا مرة كان عندي موضوع، يوم كنت في الجامعة، موضوع صعب، شفت السيارة اللي قدامي لوحتها سهل، قلت: لا خلاص انتهى، وانتهى في ذلك اليوم، سهل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سبحان عمر عنده علم من علم الملكوت، ولذلك أنت تعجب من الشراح. الشراح طبعا ما عندهم الشفرة هذه اللي عند عمر، من عنده يخبطون يمين ويسار. بعضهم قال: البلاء موكل بمنطق، وش البلاء موكل بمنطق؟ وبعضهم قال: هذا من الذكاء، وبعضهم قال مدروش، وبعضهم قال: أكيد إنه إلهام. ممكن كل هذا ممكن، بس ممكن أيضا إن السر يعرف عمر، علم الله عمر. ولا هذا الآن أسماء أثرت في الأعيان، أسماء سببت حريق حقيقي، ترى مو بلعب. أدرك أهلك فقد احترقوا، وجدهم احترقوا. وش السبب؟ إن اسمه جمرة ابن شهاب من قبيلة الحرقة، وساكن في حضرة النار وفي شعب ذات لظى، كله حريق في حريق. قال: أدرك أهلك فقد احترقوا، احترق. سبحان الله العظيم، ما هذا علم عمري، ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. قال: حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. بدأ مالك بهذا ليدل على أن الحجام يأخذ عرق جبين، لكن مكسبه مو بأفضل الكسب، يعني من حيث أنه دني، ولا ما يروح عرق جبينه ولا يحجم مجانا. لأن بعض الناس يسمع الكنس بالحجام خبيث يروح يتحجم ويقول مالك شيء. لا، بصاع، أمر له بصاع وأمر أن يخفف عنه من خراجه، لكنه قال أيضا كسب الحجام خبيث، ومعنى خبيث يعني دني، لكن خير من السؤال، هو أفضل من سؤال الناس. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. الحجامة للداء المعين، ليس لكل شيء، قد يكون شيخ كبير ووجهه أصفر ولا في دم يروح يتحجم يبي يتعالج، ولا فشته بعد شيخ وهرم وفشته ويتعالج بالحجامة يموت. ولا الحجامة إذا كانت للداء نفسه. العسل، وش قال في العسل؟ فيه ولا قال كله؟ فيه شفاء للناس. الحجامة كذلك، والكي كذلك، لكن إذا وافقت الحجامة أو الكي أو شربة عسل الثلاث، إذا وافقت ما يقابلها، لو كان شيء يبلغ الداء ويستخرجه لكان هاي الثلاث: لذعة نار وشرطة محجم وشربة عسل، إذا وافقت ما يقابلها. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أن أستاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستاذنه حتى قال: أعلفه نضاحك، يعني رقيقك. يعني إذا كان إنه بيأخذ أجر حجامين يقول تنزه عنه، هو مو بحرام ترى، بس قال تنزه عنه، اعلفه ناضحك، يعني اشتر بعلف للبعير اللي تسقي عليه، أو أطعمه الرقيق أو كذا. وهذا معناه يا أخوة أنه ليس كل حلال تأكل، حتى يكون عندك درجات حتى في الحلال، في شيء أزكى من شيء. ولذلك قال الفتية أصحاب الكهف: فلينظر أيها أزكى. فالحجام واحد عنده عبيد يحجمون ويأخذ أجرتهم، يقول ما زال يستأذن حتى قال اعلفه ناضحك ورقيق، يعني حطه في الأشياء اللي ما تدخل في لحمك ودمك، خير لك ولو مو بحرام. فدل على أنه إن في حواجز حتى من الحلال تتركها تنزها تورعا. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في المشرق. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. نعم، من جهة العراق وخراسان والمشرق، ولا زال إلى اليوم، وإلى الدجال والفتن والبدع والشر يخرج من هناك، وليس في تزكية لباقي البلدان، لكن من حيث الجنس أكثر، ويدل عليه الأثر اللي بعده. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك أنه بلغ وأن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. نعم، عمر أراد أن يخرج إليها في خلافته يتفقدها، فقال: يكفونك الولاة اللي أنت رسلتهم، لا تخرج إليها، فإن في العراق 9 أعشار السحر. أصل السحر خرج من هناك من بابل كما قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل حيث تبلبلت الألسنة وتفرقت فأصبحت اللغات من بابل، وهي في جنوب العراق، فيها 9 أعشار السحر، وفيها فسقة الجن. هذا علم عند كعب الأحبار من العلوم اللي فسقة الجن، يعني المرض الكبار، الشياطين الكبار. وفيها الداء العضال، الداء العضال كثير، حتى مالك رحمه الله في كتاب عبد الملك بن حبيب قال: الداء العضال أبو حنيفة، هو اللي خرج من العراق وقلب الدين ظهرا لبطن، كان الناس على الحديث والرأي كالجيفة للمضطر، فجاء أبو حنيفة وجعل الدين الرأي، ولا يذهبوا للحديث إلا تحلة القسم، فقلب الدين ظهرا لبطن ونقضه عروة عروة، كما قال مالك والشافعي وأحمد وسفيان وابن المبارك والأوزاعي والليث وأئمة الإسلام كله. وليس معناه أنه تقييد أنه هو الداء العضال فقط أبو حنيفة، قال: هو من الداء العضال الذي خرج من العراق، ومنهم أبو الحسن الأشعري، ومنهم المعتزلة خرجوا من العراق، والمرجئة خرجوا من العراق، والخوارج خرجوا من العراق، والنسك الأعجمي جانا من العراق، والتشيع جانا من العراق، والتصوف جانا من العراق. حتى الحجاز يقول ابن تيمية يقول: مكثوا 500 سنة ما نبت ما نبعت بدعة من الحجاز إلا أن تكون مستوردة من الخارج، أما بدعة تنبع من الحجاز ما نبع 500 سنة إلى يقول 105. وفعلا يعني تفكر ما في شيء ينبع، اللي فسدوا من الحجاز جاءوا بالعدوى من الأمصار الثانية إلين عاد جاءها ما جاء غيرها. فهذا معنى كلام عمر. ولكن أيها الأخوة، ترى العراق سكنه الصحابة، سكنوا علي وين كان ولا استفاد منهم، لكنه عاد سكن عنده، وابن مسعود كان في الكوفة، وأنس كان في البصرة، وعمران كان في البصرة، كثير من أئمة الإسلام اللي عديتهم عليكم كثير منهم، سفيان وأحمد كانوا في العراق، لكن من حيث الجنس. نعم، صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. قال: حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. العوامر، هذه حيات البيوت، العوامر. يقول مالك: عوامر البيوت وليست التي يراها الناس في الصحراء وغيرها، عوامر البيوت. قال ابن عباس: الجنان هم مسخ الجن كما مسخت القردة لبني إسرائيل، يعني كأنهم أمة ممسوخة والله أعلم، معروفة عند العرب. يقول: الخطف اللي هو جد جرير، يرفعنا بالليل إذا ما أسدف أعناق جنان وهاما رجف أنقاء باقي الرسيم خيطف. وبهذه الأبيات سمي الخطف. وقال: تبدل حالا بعد حال عهدتها، تناوح جنان بهن وخيلوا. الجنان لا يتعرضوا للناس، والخيل يتخيلوا للناس ويؤذونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جنان البيوت، العوامر اللي تخشى أن تكون من الجن، ولذلك التحريج عليها وتكليمها كلام يؤثر فيها، تحرج عليها وتتعوذ بالله منها، فإن كانت من الجنان ذهبت يعني تصد عنها ولا شيء لعلها تخرج، وإذا كانت من أمة الثعابين تقفلها فيما بعد. يعني كنت الآن في اشتباه إنها من أمة الجن الممسوخة أو من أمة الثعابين، فأنت تستخدم التحريج والتعويذ حتى تكفى شرها، وإلا اقتلها. نعم، هذا اللي في البيوت ترى. نعم، صلى الله عليك. قال: وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين، ذا الطفيتين، أحسن الله عليك، إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. ذا الطفيتين اللي له خطين أبيضين على ظهره، هذا جنس من الحيات، والجنان هي الحيات الصغار أو الرفيعة والخفيفة وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنان البيوت لا تقتلوها إلا بعد التحريج، يحرج عليها يعني حتى يتأكد. وأما ذو الطفيتين والأبتر، مقطوع الذنب أو الحية الصغيرة، هذه تخطف البصر، سبحان الله، إذا نظرت فيها تخطف البصر وتسقط الحبل ما في بطون الأجنة، ما في أجنة النساء، فهذه تقتل، تسمي بالله وتقتلها. والآن ستأتي القصة هذه تدل على أن فيه منهم ما هو جن وليس في صورة حية. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية فقمت ليقتلها، فأشار أبو سعيد أن يجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله، إئذن لي أحدث بأهلي عهدا. فأذن له رسول الله وقال: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهلي فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيره، فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. هذا هو السبب للتحريج. طيب، قول حرجوا عليه أو آذنوه، أولا كلمة 3 أيام يقول عندي في هامش الأصل أنكر ابن وضاح لفظة 3 أيام، وقال المحفوظ يحرج عليه 3 مرات، وقال إن ابن القاسم علمنا مالك لفظ التحريج فقال تقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر، لا تتبدى لنا ولا تخرج، لا تتبدى لنا ولا تخرج، فإن خرج بعد ذلك فاقتله، سم الله اقتله لأنك حرجت عليه وبإذن الله ما يأتيك شيء. نعم، صلى الله عليه. قال: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. بعض الناس يقول هنا أن قال هذا خاص في المدينة لأن قال جنا بالمدينة قد أسلم، والأكثر أن المدينة غيرها سواء، لأن إسلام الجن يكون عام، بعضهم ينزلون في هذا. وقال مالك: أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت في المدينة وغيرها، ولا ينذرنا بالصحاري. وفي بعض الألفاظ عن مالك أنه قال 3 أيام، وبعضه قال 3 مرات. وعن عائشة قالت أنها قتلت حية في المدينة، قالت فرأيت في المنام أن قائلا يقول لقد قتلت مسلما، فقالت لو كان مسلما لم يدخل على أزواج محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الإنس ما يدخلون. فقيل لها: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك، إذا كانت وضعت خمارة ما يدخل. وكان يجيء ليسمع القرآن، فأصبحت فازعة فأمرت 12,000 درهم فجعلت في سبيل الله وفي الرقاب كفارة. يعني يقول إن كان ما يدخل عليها إلا وهي تقرأ القرآن. وعن يحيى بن أبي كثير أن حية طافت بالبيت 7 بالكعبة، فجاء عبد الله بن عمر فقال: أيها الجان، إنك قد قضيت طوافك بالبيت، جزاك الله خير، ولا نأمن عليك بعض سفهائنا، فاذهب. قال فحفر الحصباء ببطنه، ثم ذهب مصعدا في السماء كان ينظر إلى بريق بطنه. وعن سعد بن أبي وقاص قال: بينما أنا كذا إذ جاءني رسول زوجتي فقال: أجب فلانة، فاستنكرت فدخلت فقلت: ما؟ قالت: إن هذه الحية كنت أراها أنا في البادية إذا خلوت، ثم مكثت لا أراها، ثم رأيتها الآن وهي أعرفها بعيني نفس الحية. فخطب سعد خطبة على الحية فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنك آذيتني وأقسمت بالله عليك إن رأيتك بعد هذا لا أقتلنك، وعاده يعرف سعد. فخرجت الحية وانسابت من باب البيت ومن باب الدار، فأرسل سعد وراءها إنسانا فقال: انظر أين تذهب. قال فتبعتها حتى جاءت المسجد ثم صعدت وغابت. وعن أبي ثعلبة الخشني قال: الجن 3 أثلاث، ثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث على شكل حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون. وهذا إسناد جيد. فالذي يحل ويضعن الغول والسعلاه وما يتصور للناس ويتشكل لهم في القفار، وبعضها في البيوت وبعضها طيارين نعوذ بالله منهم، لكن جعل الله لنا. وفي الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. نعم، أحسن الله عليك. قال: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. قال: حدثني مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازولنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تعليقا على الموضوع هذا، شيء وقع عندي أنا بنفسي في بيتي، كنت مستأجر بيت في شبرا في الرياض، تبعد عن السويدي بحوالي 10 كيلو، وعائلتي اللي في السويدي وعائلة في شبرا. فجأة جتني الشغالة وقالت فيها تعب، جيت دورت له رب، حاولت يمسكني وربطت اللي في المقصد. لا اسمع اقرب انت اللي اقرب احنا عاد نقيس صراحه عشان نكمل لان هذا وقع علي انا وربطت في المغسله خلوا العيال عندي يوم ويومين يحرشوني يلعبون عليه جاني واحد من عيالي اللي فيشوف في السويدي قال ابوي نبي ناخذ حله بعد واشيله من السياره ووديه عندهم عندهم نخله واربط في النخله اللي عندهم يحرشوا خذ ليله من ليلتين فقدوه وين راح؟ عود عليه يا معنا الشرط اللي قالت رجع عين فيه له حتى فيه أثار ربط الحبل وافتح الباب وحش لين ظهر مع الزفت وصف كنت ما تبجع يوم جلية الثانية وتجيني قال شوف فوق حتى الضب ما يتسلق فوق الملحق يا معنا هو من بطح في سطح الملحق وراسه أسود يكون واخذ السلم وأقبل لنا قبلت عليه قلت أعوذ بالله من شرك أعوذ بالله من شرك أعوذ بالله من شرك ثلاث مرات حولت دخلت جو البيت دخلت 10 دقائق جيت أشوف ما عاد لقيت إلى يومك إلى يوم الحمد لله أنا ما ظهرت من البيت عشان ضب لا أنت هجار البيت وجيت هنا عاد الشرق الرياض البيت كل ما سكن علموني على الجيران كل ما سكن يوم يومين شدوا كل ما سكن يوم يومين واجهني الإمام صدفة قال أبو عبد الرحمن بيتك ظهرت منه كل ما سكن سكن أحد وتخسر أما عريس ولا كذا وتخسر يومين ظهر وجاء أبوهم واحد ولحق وفي شيء أنا ما نبرح آخر على صنع البيت أقول فيه ضب ولا شيء ضمده من الضب ولا شيء قلت أما أنا لا جانب في شر ولا جانب في شيء وكان جاء أبي بعد هذا القصة جزاك الله خير يكفي صلى الله وسلم على عبده ورسوله